خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، خليك على بحر وجابني، الشوق خدني في بحر وجابني، قلت هاوني يا موج البحر، خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، موج العالي خدني ليالي، موج العالي خدني ليالي، طب وانا مالي يا موج البحر، خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، نادر عليا نجت لي شوية، نادر عليا نجت لي شوية، لا جبتها بيا وعند البحر، خليك على عومي يا موج البحر، خليك على عومي يا نهر النيل، خليك على عومي جنبي، لالبس بندي واخدك جنبي، اه يا حبيب قلبي وعدت البحر، خليك على عومي يا